إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رب العزة جل في علاه لما خلق الجنة جعلها دار كمال ونعيم مقيم، جعلها جائزة وفوزا عظيما للمؤمنين الذين أطاعوا ربهم وامتثلوا أمر نبيهم وسلكوا في الدنيا على ما أحب الله ورضيه. وفي المقابل، قد جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ثم جعل هذه الدنيا قد ملئت بالأكدار والأحزان والابتلاءات. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وذلك حتى يعلم المؤمنون أنها ليست دار بقاء ولا دار قرار، وأنهم منتقلون عنها، وأنها لا خير فيها إلا ما كان من دين الله تعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. ولكن قد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل ما يتوارد على العبد من الابتلاء والاختبار جعل له أسبابا، فما من مصيبة تصيب الإنسان إلا وقد سبقها سبب من العبد نفسه. ونتذاكر في لحظات يسيرة أسباب البلاء التي تصيب الناس، فإنهم إن علموا الأسباب عرفوا الدواء، وإن عرفوا الدواء عافاهم الله عز وجل. أول أسباب الابتلاء أن يبتلى الإنسان في أمر دينه أو دنياه. من أعظم الأسباب لذلك معصية الله تعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا نزلت بالعبد مصيبة، وإذا نزل به بلاء، فليعلم أنه قد سبقه ذنب، وأنه قد قدم معصية قبلها، فأنزل الله عليه هذا الابتلاء أذهب عنه رزقا، كما قال ابن مسعود إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أنزل الله عليه مصيبة يكرهها، فذلك يكون بمخالفته لأمر الله وأمر رسوله، قدم هوى نفسه على طاعة ربه، قدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله، فابتلاه الله بما يكرهه، والجزاء من جنس العمل. كما أنك قدمت حبك للدنيا على حبك للدار الآخرة، وكما أنك قدمت نفسك على أمر ربك ومولاك، ابتلاك بما تكرهه، لعلك ترجع، لعلك تتوب، لعلك تدرك أن هذا ليس هو السبيل، وأن الذنب مهما بلغت لذته ومهما بلغت السعادة به فهي فانية، وإذا بها يعقبها حزن وكدر وابتلاء. فإن ابتليت في أمر دينك أو دنياك ففتش ماذا قدمت بين يدي هذا الابتلاء، في ماذا أسأت، بل لربما يمنع العبد من الخير في الطاعة لذنب قد قدمه قبل ذلك. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فمصيبتك لما تجد أنك فقدت الخشوع في الصلاة، لما تجد نفسك أنك فقدت لذة العبادة بين يدي الله، لما تجد أن قلبك لا ينصرف إلى الله، اعلم أنك أنت الفاعل بما قدمته يداك من ذنوب ومعاص قد جعلت ذاك القلب قاسيا، فإذا به لا يهم إلى طاعة ولا ينصرف إلى خير ولا يسعى إلى رضا، بل هو قد ركن إلى الدنيا ورضي بها. ومن أسباب الابتلاء، بل من أعظم أسباب الابتلاء، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نذير شؤم على الناس، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي بخير. من خالفها بهوى أو بعقل أو باعتماد على نفس أو بتعصب لشخص، كل ذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. يخاف إن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ الله قلبه إلى الشرك. لا تجد فتنة قد حصلت في الأمة ولا بلاء قد عمهم إلا وتجد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد وعد الله هذه الأمة بالنصر والتمكين، فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما تجد أن الوعد قد تخلف فاعلم أنك لم تأتي بالشرط. لما تجد أن الوعد لم يحصل فاعلم أنك قد سلكت غير المطلوب، وأن المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قد حصلت. كل ابتلاء يحصل للأمة، كل فتنة تجد عليها، إنما مردها إلى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء، لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يوم أحد، إذا برب العزة جل في علاه يؤدبهم، فقتل منهم 73 رجلا، قتل منهم 73 رجلا، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وعم البلاء بالناس، كل ذلك مرده لمخالفة أمر من أمره صلى الله عليه وسلم. نزل العذاب بالمسلمين وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك إلا لأنهم أمرهم بأمر فخالفوه، وإن كانوا قد خالفوه عن اجتهاد، فإنهم ظنوا أن المعركة قد انتهت وأن الأمر قد قضي، ولكنه صلى الله عليه وسلم قد حذرهم أن ينزلوا أو يفارقوا مكانهم. فلما حصلت المخالفة حصلت الفتنة، وكذلك في كل زمان وفي كل مكان. انظر إلى أي فتنة حصلت ثم تأمل حال الناس فيها، وتأمل حال الناس قبلها، أكانوا حريصين على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ أكانوا يسعون كي يطبقوا سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإذا رأيتهم قد فتنوا، وإذا رأيت أعداءهم قد تسلطوا عليهم، فيجب عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن ينظروا ما قدموا، فإن هذا الدين هو سبب العزة فحسب. هذا الدين وحده سبب العزة، ولن تعز هذه الأمة بغير الدين، فليسلكوا ما شاءوا. يقين أيقنه كما ترى غيرك، كما أنك تشعر بنفسك، لن ترفع هذه الأمة بغير الدين. فليذهبوا يمينا وشمالا، وليأخذوا النظريات الغربية والشرقية، لن يستطيعوا أن يصلوا إلى نصر إلا أن يتبعوا دين الله تعالى. وعد من الله، وعد بالتمكين ووعيد بالمذلة، وعد بالتمكين إن أطعتم، وعد بالتمكين إن اتبعتم، يوم أن تعلم أنك عبد لله تعالى لا يسعك إلا أن تأتمر بأمره، وإلا أن تسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن خرجت عن عبوديتك ووثقت في عقلك وظننت أنك تستطيع أن تحصل على النصر باجتهادك، فاعلم أنك مخذول. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. هكذا الوعيد لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا أردت أن يرفع بلاء فارجع إلى الدين. ليس الأمر بأن تستحدث أمورا أو أن تبتدع بدعا، وإنما الواجب عليك أن ترجع إلى سبب العزة، الأمر العتيق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هنا وهنا فحسب يرفع عنك البلاء ويعزك الله تعالى بعز دينه. فاعلموا بارك الله فيكم أن أي ابتلاء يصيبك في نفسك أو يصيب أمتك إنما هو نتاج لمخالفة، ونتاج لأنك وليت ظهرك للحق عامدا أو متأولا. ومن أسباب الابتلاء الاعتماد على الأسباب وترك التوكل على الله تعالى. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم أن تظن أن السبب هو الذي ينصرك، أنت مأمور بأن تأخذ بالسبب، ونهاك الله تعالى عن أن تترك تعاطي الأسباب، بل إن من يترك الأسباب ويزعم أنه يتوكل على الله فقد نقص عقله بل نقص توكله. فالتوكل لا يتم إلا بأخذ الأسباب، ولكن تأخذ بها واعتمادك على الله لا عليها. فأنت تعلم أن الخير بيد الله تعالى، وأن المدبر للشأن كله وللأمر كله هو رب العزة جل في علاه، وأن العبد قد يأتي بالسبب ثم لا يقدر الله الأمر، وأن العبد قد يأخذ سببا ويجعل الله الخير في سبب آخر. فقلبك دوما معلق بالله لا بالأسباب. فمن أسباب البلاء أن ينصرف قلب العبد وأن يتوجه إلى السبب، فإذا به يتعلق بذاك السبب ويظن أن حصوله هو حصول ما يريد، والجواب أن ذلك لا يكون. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه في الغزو والجهاد، ولكن انصرفت قلوب البعض إلى الكثرة والعدد والقوة، وظنوا أن ذلك هو الذي يمنعهم وأن ذلك هو الذي ينصرهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، وتأمل في الآية قدمها وبدأها ربنا بقوله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. كم من نصر قد نصركم الله على أعدائكم، وذلك لما توكلتم على الله حق التوكل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قال البعض لن نغلب اليوم عن قلة فلم تغن عنكم شيئا. هنا وكلتم إلى السبب، فاحذر أن يكلك الله إلى نفسك. احذر أن تترك التضرع والخشية، احذر أن يتعلق قلبك بغير الله تعالى، فذلك أول الخذلان في أي أمر من أمر الدين أو الدنيا. من أسباب الابتلاء ومن أسباب ضياع الخير ونزول الشر على الناس أن يكلهم الله تعالى إلى أسبابهم التي قد علقوا قلوبهم بها. ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، تعلقت بالكثرة فإن الله تعالى يكلك إلى الكثرة. واعلم أن عبدا قد وكله الله تعالى إلى غيره عز وجل فإنه مخذول، وإنه لمبتلى، وإنه لضائع. يا حي يا قيوم، كذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فمن وكل إلى غير الله تعالى فقد ضاع. ومن أسباب الابتلاء عدم الصدق مع الله تعالى. ترى الرجل يعمل العمل وفي ظاهره أنه عمل صالح، ولكن إنما يعمله لهوى في نفسه، لأنه يوافق شيئا يحبه، فتراه مسارعا له راغبا فيه، يزعم أنه عمل صالح. وذاك الهوى الخفي محبة النفس هي التي تحمله على ذلك. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن العبد وإن العبودية الحق أن تعبد الله كما يحب الله لا كما تحب أنت، أن تكون عبادتك لله تعالى على ما يحبه الله عز وجل، ليس لك شأن في ذلك، إنما أنت مأمور مربوب فتفعل ما يحبه هو عز وجل لا ما تحبه أنت. وعلامة الهوى أن الشرع إذا جاءك بما يخالف هوى نفسك تبرمت وذهبت تلوي أعناق النصوص تارة وتؤولها تارة وتردها تارة كل ذلك رغم أنك تزعم أنك تريد الخير فهذا شرع الله قد جاءك وهو خير كله بمخالفة ما تريد أو بمخالفة الطريق التي تسلكها فما بالك تغيرت وما بالك نكصت فاعلم عندها أنه ما حركك إلا الهوى وذلك داء خفي يحتاج من الإنسان إلى تفتيش جاء عن بعض السلف أنه قال صليت في الصف الأول 20 سنة ثم تأخر يوما لعذر قال فصليت في الصف الثاني فاستحييت من الناس فعلمت أن في الأمر شيئا انظر إلى ذاك الهوى الخفي رجل سنوات يحرص على الصف الأول ويرجو خيره وبره ولم ينتبه إلى شيء في نفسه متى علمه صلى يوما وقد تأخر فوجد أنه يلحظ أنظار الناس إليه فعلم أن في الأمر شيئا فالأمر يحتاج منك إلى أن تفتش في نفسك وأن تسأل نفسك في كل أمر تنبعث إليه ماذا تريد ولماذا تفعله وكيف تفعله فإن كنت تفعله لله وامتثالا لشرع الله وتحرص على مراد الله ليس مراد نفسك فلا حظ لنفسك في الأمر قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله لا على مراد أحد من الخلق وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت في كل ذلك تسعى كي تحقق ما يريده الله تعالى غاية وسبيلا هدفا وطريقا لا حظ لنفسك في شيء عودا على ما ذكرنا أنت عبد والعبد وما ملك لسيده ومن أسباب الابتلاء أن يخالف العبد عهد الله تعالى الذي عاهد عليه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم أو فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون أعظم مصيبة يبتلى بها العبد أن يزرع النفاق في قلبه وأن يورث قلبه الشك والريب وأن يصير قلبه قد ركن إلى الدنيا وأحبها فلا ينبعث إلا لها وهذا أيضا بما قدمته يداك لعلك عاهدت الله بأمر فأخلفته لعلك عاهدت الله وقدمت العهود والمواثيق أن تكون صالحا إن حصل كذا أو أنك تتبع الدين إن حصل كذا فلما آتاك ما أردت إذا بك تنقص عن عهدك وتتراجع في أمرك فينظر الله إليك وقد خنت الميثاق وقد خنت العهود فما تأمن على نفسك ولا تأمن على قلبك نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الدنيا والآخرة وأن يحفظنا وإياكم وأهلينا وأموالنا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه وبعد. إن كانت تلك أسباب الابتلاء فاعلم أن سبب رفع البلاء هو الرجوع إلى الله تعالى والتوبة إليه والاستغفار، أن تنيب وترجع إلى ربك. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. كل بلاء ينزل بالناس، كل مصيبة تحل بهم، أول شيء يفزع إليه المسلم أن يتوب وأن يستغفر وأن يرجع إلى ربه قبل كل شيء، قبل أي سبب من أسباب الدنيا، يصلح ما بينه وبين ربه، ليفتح الله عليه بالخير وليمده بمدد من عنده، وكي يهيئ له الأسباب وييسر له السبل. أول ما تفعل أن تراجع نفسك، أما أن تسلك أسباب رفع البلاء. ولم يزل الباب بينك وبين ربك مغلقا فاعلم أنك لم تفعل شيئا. وإن رفع عنك البلاء ولم ترجع إلى ربك فاعلم أنك مستدرج، يوم أن تجد أن البلاء قد نزل ثم لم تحدث توبة ولم ترجع إلى الله تعالى، وإذا بالبلاء قد رفع وإذا بالخير قد فتح، فاخش على نفسك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالتوبة معاشر الإخوة أول أمر يقوم به العبد إن نزل به الابتلاء، أن يرجع وأن يتوب وأن يستغفر وأن يعلم أن كل شيء به شر قد حصل في حياته إنما هو من نفسه. قل هو من عند أنفسكم، أنت السبب الرئيسي في كل ابتلاء، فإن أردت أن ترفعه فأصلح ما بينك وبين ربك، وعد إلى الله عز وجل تائبا، وعد إلى الله تعالى متوكلا راجيا فضله، سائلا إياه أن يرحمك وأن يعفو عنك. هنا أول طريق النصر، وهنا أول طريق الخير، وبهذا يكون رفع البلاء، وبذلك يكون استجلاب الخير لا بغيره. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا في هذا الشهر من المرحومين، ونعوذ به تعالى أن نكون من المحرومين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تحفظ البلاد والعباد بحفظك يا رب العالمين، اللهم احفظ البلاد والعباد بحفظك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وأن تجعله الوارث منا، وأن تجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وفقنا الله وإياكم لمرضيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.